فتقبل من أحدهما ولم يتقبل بل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم نبأ ابني Ah! أكون مثل هذا الغراب. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Thank you.

وقد خاب من دسا بذنبهم فسواها.